صاعا من تمر. هنا الجيد المراد بالتمر يعني الجودة تعود إلى التمر، يعني الإنسان الذي يرد المصراة يردها وصاعا من تمر. لا يأتي ويقول الرسول قال صاعا من تمر فآتي بالحشف أو آتي بتمر نصفه حشف ونصفه جيد، أو يأتي بأردع أنواع التمور وأرخصها الذي ربما يجد 4 كيلو و2 بريال ويأتي بها ويسلمها ويقول هذا تمر وربما تجده مليئا بالسلسلة. لا شك بأنه يختار الوسط لا شطط، يعني لا ضرر ولا ضرار. لا نقول له اذهب وأتي بالعجوة أو بالسكر مثلا، لا، يختار نوعا جيدا من التمور ويرضى به هذا. نعم. قال لأنه واجب بإطلاق الشرع فأشبه الواجب في الفطرة. لأنه واجب بإطلاق الشرع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر، فلم يقيد ذلك بنوع من التمر فأطلق، وإذا أطلق ذلك ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الجيد دون الردي. قال وإن ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء. وإن ردها يعني اكتشف علم بأنه شهد شهود أو علم أو اعترف البائع بأنه صرى فيردها وليس له شيء لأنه ردها بحليبها. نعم. فلا يستحق البائع شيئا. لم يلزمه شيء لأنه بدل اللبن ولم يأخذه. وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان. قال لبنها متغير، إن تغير لبنها فلا يقبل. نعم. قال وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان. إن كان غير متغير فبعض العلماء يقول لا يرد لأن اللبن من المواد التي يتسرع إليها الفساد، يعني يسرع إليها الفساد فلا يرد. وبعضهم قال لا، ما دام هو جيد فيرد. والآن ترون اختلفت الأمور، أصبحت فيها الثلاجات، فمن الممكن أن يأخذه الإنسان ويضعه في الثلاجة فلو بقي فترة طويلة فإنه لا يتغير. قال ففيه وجهان، أحدهما يرد أو في غير الثلاجة في الشتاء لا يتغير لكنه في الحر يتغير بسرعة. قال ففيه وجهان، أحدهما يرده ولا شيء عليه لأنه بحاله لا عيب فيه، والثاني عليه صاع تمر ولا يلزم البائع قبول اللبن لأنه يسرع إليه التغير وكونه في الضرع أحفظ له. قال لا شك بأن الضرع هو إناء يحفظ فيه اللبن، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، كما أن الغلام الجنين في بطن أمه يحفظ مدة طويلة، يبدو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك ينفخ فيه إلى أن يصبح ماذا؟ كامل الصفات ثم يولد. قال رحمه الله تعالى قال والثاني عليه صاع تمر ولا يلزم البائع قبول اللبن لأنه يسرع إليه التغير وكونه في الضرع أحفظ له. يعني يقول المؤلف صاع البائع له أن يقول لا أقبل ماذا؟ لا أقبل اللبن، أنا أقبل ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر، لأنه قال فإن احتلبها فهو بأحد النظرين، إما أن يردها وصاع من تمر وإما أن يمسكها. فيقول أنا أقف عند النص ولا أتجاوز، وأنا في هذا المقام ظاهري، ربما يقول أنا ظاهري لا أخذ بالمفهوم أنا أخذ بالنص. قال فإن تغير اللبن فعليه الثمن ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره. وقال القاضي رحمه الله يلزمه قبوله لأن النقص فيه حصل باستعلام المبيع، فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد. قد لا يقدر على التمر، لماذا لا يقدر عليه؟ بمعنى أنه غير موجود، فإذا لم يجد التمر في بلده هذه يعني هو يريد أن يطبق حديث رسول الله، فماذا يفعل؟ حينئذ ينتقل إلى شيء آخر هو قيمة التمر، لكن هل تقدر قيمته في المكان الذي هو فيه لا يوجد فيه تمر، أو تقدر القيمة بأقرب مكان إليه يوجد فيه التمر؟ يعني نفر معروف المدينة يوجد فيها التمر، وقد تكون بلد خارج عنها لا يوجد فيها التمر وحصل ذلك في تلك البلد، فهل نقدره بماذا؟ بقيمته في تلك البلد، أو بأقرب مكان إليه وهو المدينة نقدر قيمة الصاع بالمدينة. بعض العلماء قال بأقرب مكان إليه يوجد فيه التمر، وبعضهم قال لا، بنفس المكان الذي هو فيه تقدر قيمة الصاع ويدفع إليه. قال فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد. المؤلف اختار أحد الرأيين، الموضع الذي هو فيه، مع أن كثيرا من العلماء يختارون الموضع الذي يوجد فيه التمر وأقرب شيء إليه، وهو أقرب شيء إليه لأنه بمنزلة عين أتلفها. قال ولو رضي بالتصرية وأصاب عينا سواها فله رد، فأصاب عيبا سواها. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول قد يشتري شاة فيجدها مصرة ولكنه يقبل بها، يقبل بعيب التصرية، لكنه بعد ذلك يقف على عيب موجود فيها، إما أن يكون مرض يؤثر عليها أو أن يكون فيها نقص من الأشياء التي تؤثر فيها عيبا من العيوب، حينئذ يردها، يردها بسبب العيب الآخر. قال ولو رضي بالتصرية وأصاب عيبا سواها فله ردها، لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه، وعليه مع الرد صاع تمر لأنه عوض للبن التصرية، فيكون عوضا له مطلقا. ويحتمل ألا يلزمه ها هنا إلا مثل اللبن، لبن الأصل، ولبن الأصل. أنا والله خلي أشكلت عليك هذه المسألة. المؤلف يقول الآن لو أن إنسانا اشترى شاة فوجدها مصرات ولكنه قبل بالتصرية، يعني رضي بذلك، قال أريد أن أمسكها، لأنه أيها الإخوة فيه من الناس من يرى له نظرات متعددة، ربما يكون شراؤه للشاة لا لأجل اللبن، ولكن لأنه رآها سمينة، أو رأى فيها نشاطا، أو رأى فيها بعض المي، أو أنه ولود، فتجد أنه لا تؤثر عليه التصرية، لكنه بعد ذلك وجد فيها عيبا آخر من العيوب، هذا العيب الآخر يجوز له أن يردها بسبب، وهذا الذي سيأتي بعد هذا الباب مباشرة خيار العيب. فهل هنا يردها وصاعا من تمر أو يردها مع حليب مماثل؟ يقول المؤلف يردها مع مثلها من الحليب، لأن ذاك مستثنى لأجل التصرية، وهنا الرد لم يكن لأجل التصرية وإنما لأجل العيب الآخر. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل هنا؟ نرجع إلى القياس الذي يلتقي مع النص، والذي يلتقي مع الحليب هو حليب مثله لا التمر، إذن يرد إليه حليب مثله، يعطى عوضه حليبا أي لبنا. قال ويحتمل ألا يلزمه ها هنا إلا مثل اللبن، لبن الأصل، وجوب ضمان اللبن بمثله خولف فيما إذا رد المصرات من أجل التصرية للخبر. خولف، يقول المؤلف الأصل هنا أنك إذا أردت أن ترد شيئا فترد ما يماثله، يعني مثلا خدعت في شيء أو وجدت عيبا فالأصل أنك ترد المثل، هذا هو المعروف، لكن المصرات استثنيت من ذلك، خرجت من ماذا؟ من القياس، خرجت من القياس. هنا يقول المؤلف صارت العلة الآن ليست التصرية، لأن التصرية رضي بها المشتري ولكن وجد عيب آخر، فنعود إلى الأصل الذي خالفناه في المصرة، وما هو الأصل؟ أن نرد مثل الشيء، فنقابل اللبن باللبن، فنرد لبنا مقابل لبن. قال ففيما إذا ردها لعيب آخر يبقى على الأصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن. قال رحمه الله وإن اشترى شاة غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه. يعني إنسان قد يشتري شاة وهذه الشاة ليست مصرة، ليس فيها غش، ولكنه وقف على عيب آخر بعد أن حلبها، فهل يرد الحليب مقابلها؟ الجواب لا، لأنه عندما احتلبها كانت في ملكه، داخلة في ملكه، ففي ملكه فهو حر فيه كالحلب بالنسبة للنمى، ثم بعد ذلك يردها ولا شيء عليه.

لبن أنثى الحمير لا يباع ولا يجوز ذلك لأنه محرم. لكن أيضا إذا اشترط أن يكون فيها لبن ليرضع منها ماذا؟ ولدها. إذن ولدها يرضع منها أي ولد الأتان. نعم تجمع نعم. قال ولبن الأتان يراد لولدها هذا إذا كانت فقط على أنها أم، ولكن بالنسبة لو كانت توطى فتجمع من الناحيتين. فإن حلبها فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمة له. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد. إذن الآن كل أيها الإخوة في لغة العرب إنما هي من صيغ العموم، كل تدليس يختلف فيه الثمن، كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما ذكرته لكم إنما هي مجرد أمثلة أضربها لتقريب ماذا المباحث للأذهان، وليس ذلك محصورا في هذه المسألة، بل ذكرت لكم ذلك أنا في البيوت وكذلك في السيارات، ربما ثلاجة تريد أن تشتريها فيخدعك في إنسان يضربها بوية، وربما يذهب إلى إنسان تكون هذه معطلة فيصلح إصلاحا مؤقتا، وربما مكيف وغير ذلك من الأشياء الكثيرة بخاصة في هذا الزمان، فهذا أيضا يعتبر من التدليس. نعم. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح، كتجعيد شعر الجارية. ما معنى تجعيد شعر الجارية؟ يعني أن تنشط الجارية وتدهن دهنا فيصبح شهرها لامعا يعني براقا. إذن هذه رائعة، إذا رأى المشتري يقول هذه طرية هذه شابة فيشتريها. نعم. وتسويده وتحمير وجهها. وتسويده يعني هذه الجارية إما أنه تقدم بها السن يعني شمطها الشيء، أو أنها فعلا أصبح رأسها أبيض فيسودها، فيأتي الذي يشتري المسكين فلما يرى شعرها كذلك، أو يحمر وجهها يضع فيه من الحمرة حتى يظن بأنها فتاة لا تزال فتاة صغيرة. نعم. وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري. هذه مسألة قد تكون دقيقة، وجمع الماء على الرحى، الرحى هي التي مرت بنا قبل فترة، فيما مضى أيها الإخوة لا توجد الآلات التي تطحن الآن القمح وغيرها كما تعرفون، كانوا يأتون بماذا؟ بمحجارة مستديرة قطعتان، إحداهما تبنى في الأرض ويوضع على أطرافها حوض، ثم تؤتى الأخرى وهي مفتوحة من الداخل وفيها ماذا؟ عود مثقب يعني موضوع فيها، فيوضع القمح مع الفتحة وتدار فتبدأ في الطحن ويجتمع في الحوض. كانوا فيما مضى أيضا تلحقهم مشقة، وبخاصة في الأماكن التي تحتاج إلى طحن كثير، لأن هناك من النساء من تختص بالطحن لغير بيتها، يعني مهنتها هي الطحن، كما أن بعض النساء فيما مضى كانت تحمل الماء على رأسها لتمادى إلى البيوت الأخرى، وهذا تقتات منه فيما مضى، وليس هذا مما قيل في بيع الماء، لأن البيع المحمول لا خلاف في جواز بيعه، هذا يجوز، لكن أن تقف على رأس بير وتبيع على الناس فهذه هي المسألة التي فيها كلام العلماء، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الإجارة. إذن أيها الإخوة، هنا بالنسبة لهذه المسألة عن الرحى، ما هي هذه الرحى التي تعرفونها؟ لكن هناك ما يعرف ماذا بالبكرة أو المحالة عند بعضهم، يعني التي تدور كالتي توضع على البث، تركب في جهة كما لو أنك وجدت الدراجة التي يستخدمها الصغار أو ربما الكبار، هذه التي تدور اللي يعرف بالينزير، هذا يلف، وإذا لف حتى لو أوقفته تجد أنه يدور يتحرك، وهو الذي إذا حركت ماذا الجنزير المولود تجد أنه يلف به ويمشي بك. هذه كانوا يأتون بماذا؟ بالبكرة، ويضعونها في مكان يثبتونها، ثم يضعون سيرا أو شيئا يصلها بماذا؟ بالرحى، فيجمعون حول هذه ماذا التي هي البكرة ماء كثيرا، وحول الرحى يضعون حولا، فإذا جاء إنسان ليشتري جمع الماء أطلقه بسرعة، فبدأت ماذا البكرة تلف بسرعة، وكذلك الرحى مثلها بسرعة، فيظن الذي يشتري أن الرحى هذه ما شاء الله سريعة، وأن الماء دائما متوفر بهذه الصورة، فيقوم فيشتري. هذا نوع أيضا من التدليس. نعم. قال: فإذا حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس. كإنسان الآن مثلا يذهب ليشتري بئرا مثلا فيها ماء، يتركها صاحبها ماءها قليل، يتركها مدة أسبوع 10 أيام، فإذا جاء المشتري تكون قد تجمع فيها الماء فيخرج فيها الماء بكثرة، فلما يستخدمها بعد فترة تجف أو تكال، والأمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة. قال: فهو كالتدليس، لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب. المؤلف هنا يقول: لا اعتبار للقصد هنا، القصد أيها الإخوة عرفتموه، التي هي النية والتي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنه لا ينبغي للمسلم في أي أمر من أمور عباداته إلا أن ينوي بذلك وجه الله تعالى. ولذلك استخرج العلماء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة التي أعظم القواعد الفقهية: الأمور بمقاصدها. إذن المؤلف هنا يقول: لا اعتبار للقصد هنا، سواء قصد التدليس أو ما قصد، ما دام الضرر موجود فلا يختلف الحكم. قال رحمه الله: وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له. ما معنى فلا أرش له؟ يعني النقص الذي حصل بسبب التدليس ليس له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بين إمساك المصرات بغير شيء وردها مع التمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن دلس بما لا يختلف به الثمن. يعني قد يكون التدليس لا عبرة له، قد يدلس بشيء لا يختلف فيه الثمن، يعني مثلا يأتي بعدة نسخ من كتاب ومتساوية في القيمة، لكن هذا يحب مثلا اللون الأصفر وهذا يحب اللون الأبيض، أما لو كانت القيمة مختلفة تجد اللون الأصفر الآن يتميز على الأبيض من حيث الثمن، ولكن بعض الناس يختار الأبيض، أنا مثلا أحب اللون الأبيض، يعني مع أن الآن يقولون هذا يعني يرتاح إليه الناس أكثر. إذن هنا لما يكون التدليس في أمور متساوية لا أثر له، لأنك أخذت هذا، نعم لو كان هذا الكتاب فيه تقطيع أكلته العرضة وهذا الكتاب سليم، نعم إذن إحنا ننظر إلى العيب. نعم. قال: وإن دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتصبيطه. تبييض الشعر، يعني تبييض الشعر لا يختلف، بل بالعكس يعني بيض الشعر. نعم. وتثبيطه. ما معنى تثبيط؟ يعني إرساله، ما هو كالأول، يعني الأول دهن الشعر وكذلك أيضا العناية به، لا هنا أرسل الشعر وترك عاديا لا يؤثر. قال: فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر في ذلك. قال: وإن علف الشاة فظنها المشتري حاملا. إن علف الشاة يعني أكثر لها العلف، وضع عندها علفا جيدا فبدأت تأكل حتى انتفخ بطنها، فلما جاء المشتري: يا فلان أريد هذه الشاة بكم تبيعها؟ فقال: بكذا. فقال: هذه شاة جيدة، فأخذها يظن أنها حاملا، أو لا اعتبار له لأنه ليس مسؤولا عنه، هو ما قال له أنها حامل وما اشترط له. أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا. انظر إلى دقة الفقهاء أيها الإخوة، كان فيما مضى الغلام يؤتى به لأحد أمرين: أن يعلم الكتاب فيتخذه سيده كاتبا، وربما يتخذه مساعدا له ماذا في الكتاب، يجهز له الدواء القلم إلى غير ذلك، فتجد أثار بادية عليه. يقول هنا: لو سود أصابع ماذا العبد الذي هو المملوك الغلام، هنا يقول لا أثر له. لماذا؟ لأن تسويد الأصابع ليس شرطا ماذا أن يكون بسبب الدواء، ربما مس شيئا أسود، ربما يكون يعمل هذا الغلام لسيده يجهز له الدواء، ربما وضع يده في الدواء فسودت ماذا أطراف أنامله، فهذا ليس دليلا، لأن هذا يحصل بسبب التدليس بغيره، إذا لا اعتبار له. انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وعنايتهم بذلك وتفريقهم بين الأحكام الدقيقة. نعم. لا، إذا قال له هي حامل لا يجوز له أن يخفي، يعني يكون غشة، لكن هو جاء واشتراها هو المسؤول، هو الذي اشتراها. نعم. قال: وإن علف شاة فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا. تعلمون فيما مضى أيها الأخوة كتابة لها قيمة، يعني فيما مضى حتى في وقتنا نحن الآن، كنا ندخل المدرسة مثل 100 طالب يصفي منا 10 عند آخر سنة السادسة، هذا يذهب يبيع وهذا يشتري وهذا في معمل وهذا في كذا، قليل ذاك الوقت الذي يثبت. ولذلك ترى قبل سنوات يعني كثرت العامية هنا في البلاد، فالدولة جزاها الله خيرا فتحت المدارس اللي من قديم من عام 75 هجري 1375 هجري، وهذه المدارس الليلية تستقبل الطلاب وتعلم فيها ناس وحصلوا على الشهادات، حتى ناس كبار كانوا عوام دخلوا فيها وتعلموا. لا تظنوا مدارس الليلية هذه جديدة، لا، من انظر من عام 75 هجري لها كم الآن أكثر من 50 سنة وهي تدرس. أما فيما مضى كان الطالب حر، مو مثل الآن. الآن الطالب الذي لا يدرس لا يقبل، لا يتقبل أهله ولا يتقبل المجتمع، لا بد أن يدرس. ولكن الطلاب يختلفون في التصرف، بعضهم بعض الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعة وغير ذلك. لكن أيها الإخوة فيما مضى الدراسة كان الإنسان حر، يعني تجده إذا تعلم الكتابة والقراءة خلاص هذا ما يريده والده منه، ما دام يكتب ويقرأ هذا يكفي. حتى كانوا فيما مضى في وقتنا يخافون من المادة اللي تعرفون الجغرافيا هذه، يقول تجد الأب لابنه إذا وصلت للسنة، كانت في سنة خامسة ابتدائي، إذا وصلت التي فيها دوران الأرض وكذا خلاص كفاية الدراسة. كانوا في مضى يظنون أن هذه مشاكل، يعني هذا كله بسبب صلاحهم وتقاهم وورعهم وحبهم للخير. يعني أنا أريد أن أقول أيها الإخوة بأن الكتابة كان لها شان عظيم، ولذلك أنتم ترون في غزوة أحد ماذا الفداء الذي حصل فيها بتعليم عدد من المسلمين الكتابة والقراءة. الآن أصبح بحمد الله يندر أن تجد إنسان لا يعلم إلا إنسان كبير، لكن ما يمكن تجد إنسان أعتقد في سن 40 سنة لا يعرف القراءة والكتابة، هذا أندر من إلا إنسان ربما عاش في البادية في الصحراء. نعم، فأصبح هذا أمرا معروفا. إذن الكتابة أيها والقراءة لم تكن بسهلة كما تظن الآن، هي مقدمة على كل شيء، فكان الغلام الكاتب له قيمة كبيرة. ولذلك كانت الدول فيما مضى لها كاتب مشهور، ولذلك يقولون ابتدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن العميد. عبد الحميد من هو؟ هو كاتب الدولة الأموية، وابن العميد هو كاتب من؟ الدولة العباسية في آخرها. إذن الكاتب له قيمة عظيمة فيما مضى، ولذلك كانوا يقول وكاتب الخط تحت الثرى، الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الثرى مدفون. وهذا لا يزال أيها الأخوة، الكتب والمؤلفات والكتابات والرسائل والمخطوطات. إذن هنا قد تنمل أصابع العبد ماذا؟ لأجل ماذا؟ الكتابة. فهل هذه لها تأثير؟ لا، لأنها ليس شرطا أن يكون كاتبا، لأنه إذا كان مع سيده يعمل وسيده مشغول بالكتابة عند أحد العلماء الذين اشتهروا بالتأليف وبالكتابة وبجمع المخطوطات، هو يناوله الدواء يغسل لها كذا يعطيه القلم، فلا بد أنه يتأثر. قال أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة، يعني قد يكون ثديها كبير، وهذا يحصل بالنسبة لماذا للمرأة وبالنسبة لماذا أيضا للشاة وغيرها، قد يكون ضرعها كبير جدا، فليس هذا دليل على كثرة اللبن. فظنها كثيرة اللبن فلا خيار له، لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري، فإن سواد الأنامل قد يكون لولع. وبعدين تكبر لما مضى فيما مضى أيها الإخوة، يعني تجد الدارسين، تجد واحد عمره 30 سنة وجنبه واحد صبي عمره 10 سنوات، كنا كذا صغار ومعنا ناس كبار، ما كان فيه، ما هو غريب أول، يعني يمكن يأتي ماذا الأب مع ولده يدرسان والأخ مع أخيه، يعني كانت رغبة في العلم وإقبال عليه، لكن مع الشح ومع الحاجة وحاجة الناس ماذا إلى شؤون الحياة تجد أنهم ينصرفون عن ماذا التعلم. أما الآن بحمد الله فالدولة وفرت يعني كل وسيلة، فهناك تجدون بعض المدارس والمعاهد والكليات عموما فيها مرتبات، فيها مكافآت، فيها مشجعات، الكتب تعطى مجانا إلى غير ذلك، يعني كل وسائل التشجيع أصبحت متوفرة. قال فإن سواد الأنامل قد يكون لولع. لا، ولغ أظن، لولغ أظنه بالغين ولا لا، من عنده؟ لولغ أو خدمة كاتب. والأخ يهز رأسه، ولغ ما هو الآن؟ نحن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ أحدكم، إذا ولغ الكلب في نائه، ما معنى ولغ؟ أدخل فمه في الإناء. إذن المراد هنا ولغ، يعني ربما أدخل المملوك هذا الغلام أصابعه في الدواء، وهو يريد أن يحملها مفتوحة، وربما تظن زي الآن دواء كبيرة يأتي يحملها فامتلأت يده بالحبر. إذن هذا ولغ يعني في الدواء، يعني قدروا اكتبوا في الدواء، يعني لو وضعتم في الدواء زال الإشكال. المراد أنه ولغ يعني ولغت يده في الدواء. الدواء ما هي؟ هي الزجاجة التي يجمع فيها الحبر ولا تزال موجودة معروفة. أو خدمة كاتب أو حداد، بس ما كان عندهم زي الأقلام هذه الناشفة اللي ربما تكتب فيها شهر ولا تنتهي، تجد أنه أمامه الدواء يغط القلم فيها ثم ويكتب، يسميها بالريشة وهكذا. أو خدمة كاتب أو حداد أو سروعي في أو أو خدمة كاتب أو خدمة كاتب، يعني قد يشتغل مع كاتب يعني فتتأثر يده، يقول ناولني القلم، ناولني الدواء. وتعلمون أيضا الأقلام في مضى ليست بجودتها الآن، يعني قد تكتب بالقلم وتجد أنه يسيل، يعني الحبر قد يسيل ربما يعني في الأوراق، ربما يمسه بيدك ويدك رطبة يعني تجد أنها تمتلئ. فتغيرت الأمور الآن، أحكمت الصنع وعني بها وتنوعت هذه الأمور كلها، تترون أنتم بسيطة الآن. دي كان الناس يكتبون في الألواح بماذا؟ بالطباشير. ما هو الطباشير حتى هذا؟ يأتون به نوع من الجص الأبيض تجد رقيق ويأتي بخشبة والكتابة فيه. ما في هذه السبورة الآن الموجودة في المدارس، هذا زمان جدا. نعم. وانتفاخ البطن قد يكون للأكل، فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار. يعني يريد المؤلف أن يقول لا اعتبار، يعني لا ينبغي أن يكون مثلا تسويد أنامل المملوك، أو كذلك أيضا انتفاخ بطن الشاه، أو مثلا كذلك أيضا غيرها من الأمثلة التي ذكر المؤلف وغيرها، لا. كذلك هذه لا تكون علامة، أو ليس لمن يشتري أن يطالب بأن هذا تدريس، لأن هذا أمر يحصل بدون التدريس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرد بالعيب. هذا أيها الإخوة هو آخر ماذا؟ خيارات الرد، الرد بالعيب، يعني هذا خيار الرد بالعيب. قد تشتري سلعة، وهذا ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد تشتري سلعة، قد تشتري سيارة يخدعك بها صاحبها فتجد بها عيبا، ربما تشتري دارا فتجد أن أساسها غير صحيح، ربما تشتري مثلا ثلاجة فتجد بها عيبا، ربما تجد تشتري أثاثا فتجد أنه قد مر عليه الزمان وبدأت فيه العثة وبدأ يتآكل، ربما تشتري قمحا فتجد أنه دب إليه السوس، وكذلك التمر وغير ذلك، أشياء كثيرة جدا. يعني ربما تشتري حيوانا فتجد فيه عيبا من العيوب التي توجب الرد، فحينئذ أباح لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد ذلك، لأن هذا عيب. ولا يجوز لمسلم أن يغش أخاه المسلم، المسلم وأخو المسلم لا يجوز له أن يبيعه بيعا إلا أن يبين له ذلك، كما سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرد بالعيب. ما معنى الرد بالعيب؟ أي بسبب البيع. هنا لا بد من السببية، هنا أي الرد بسبب البيع، وإلا لو لم يكن العيب سببا للرد لضر الناس بعضهم بعضا فخدع بعضهم بعضا، ولكن وضع هنا حدا ومقياسا دقيقا، أنك إذا وقفت على عيب لم تعلم به ولم ترى فإن من حقك أن ترد تلك السلعة، أو أن تتفق على الرضا به وتأخذ أرش النقص، كما سيبين ذلك المؤلف رحمه الله.